بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بعون الله وتوفيقه نبدأ إن شاء الله في كتاب شرح المحلي على ورقات أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمة الله على الجميع. وهذا الكتاب صغير الحجم لكنه كثير الفائدة، وكتب الله له قبول وانتشار وديوع في كثير من البلاد، ولهذا عليه شروح كثيرة وعليه حواشي كثيرة على هذا الكتاب، وهو قد يكون في بعض عباراته فيه بعض الصعوبة لكنه أقل بكثير من غيره. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا الكتاب لكون صغير مناسب صغير الحجم. أنا يبدو لي أن كون الكتاب صغير الحجم ينبغي أن يراعى. لماذا؟ حتى يتمكن الطالب مثلا من إنهاء فن من الفنون سواء في اللغة العربية أو في المصطلح أو في الفقه أو في العقيدة في وقت قصير. إذا كان الكتاب كبير الحجم يأخذ سنوات، فالطالب يعني قد ينشغل، قد يعين في مكان بعيد، قد يأتيه ما يصرفه مثلا. لكن إذا كان الكتاب صغير الحجم ففي الغالب أنه في خلال مثلا يعني عدة لقاءات يكون انتهى من الكتاب، وهذا بحد ذاته شيء جيد. لعل في تقديري إن شاء الله أن هذا الكتاب ننتهي منه مثلا في حدود 8 لقاءات، يعني 8 لقاءات 7 لقاءات، والكثير لا يتجاوز 10 لقاءات، ونكون ختمنا إن شاء الله كتاب شرح المحلي على الورقة. يعني هذا الذي في الذهن، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من فصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره. نعم. هذه مقدمة الشارح للمحلي، وأدخل معها مقدمة المؤلف رحمه الله. قبل هذا نشير إلى أمر ورد الهامش، نقرأ ألف الهامش افتتاحية. هذه افتتاحية النسخة ألف، هذه افتتاحية النسخة ألف، ألف الهامش في بعض النسخ الهامش. نعم. هذه افتتاحية النسخة ألف، وأما النسخة باء فتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة علامة المحققين رحلة الفقه والأصول، رحلة الفقه والأصوليين، رحلة الفقهاء والأصوليين، رحلة الفقهاء والأصوليين. أبو عبد الله جلال الدين المحلي المصري الشافعي تغمده الله برحمته، آمين. هذه وردت في بعض النسخ، وأيضا ذكر المحقق في نسخة أخرى أيضا. قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد محمد أحمد الشافعي. المقصود الإشارة إلى أنه قد يعني بعض الطلاب يرى بعض المخطوطات مثلا إذا وجد هذه الافتتاحية، يعني بأمثال الافتتاحية ماذا تعني بالنسبة له؟ هذه تعني أم نعم؟ نعم، هذا مهم جدا. يعني كاتب هذه النسخة ليس المؤلف، يعني بغي نلاحظ هذا. إذا ورد هذه مثل هذه التحيات اللي فيها الثناء والتقدير والتكريم للمؤلف، يدل على أن يفهم منها أن هذه النسخة ليست نسخة المؤلف، لأن المؤلف لا يمكن أن يشير مثلا يبدأ يقول مثلا قال الإمام العالم العلامة، ما يمكن يبدأ بهذا. إنما من الذي بدأ بهذا؟ تلاميذه، أو مثلا إنسان نسخ النسخة فيما بعد فوضع هذه المقدمة، فهي يعني علامة. طبعا كون المخطوطة نسخة المؤلف أو غيره هذا مهم جدا عند المحققين بغاية الأهمية. فيلاحظ أنه إذا كان البداية منها البداءة يضم الباء، البداءة بقال الإمام العالم المحقق العلامة، فمعناها اعلم أن هذه النسخة ليست نسخة المؤلف. طيب إذا وجدت فيها قال الفقير إلى الله، المقصر بذنبه، المعترف فلان فلان، هل معناها تجزم مثلا بأنها نسخة المؤلف؟ فقال ما تلزم. احتمال مثلا ان الناس نسخها كما هي، احتمال ان الناس نسخها كما هي، اذا معناها ان وجود يعني علامات التكريم تكون دليل على ان ليست نسخة المؤلف، وعدم وجودها ليس الدليل، يعني عدم وجودها لا يدل على ان هي نسخة المؤلف. احتمال ان الناس نسخها كما هي يعني. هذا امر. الامر الاخر احب اشير اليه ان هناك قاعده عند المحققين ولذي لهم اطلاع على المخطوطات، قاعده اغلبيه وهي قاعده فيها شيء من الغرابه، وهي انه كلما اصبح خط النسخه جيدا مخطوطا كلما قلت الثقه بها. هذه قاعدة يعني قد استغرب بعض الناس، النسخة التي نسخها خطها جيد يعني منسوخة نسخ كأنها خط مطابع، اعرف أنها نسخة ليست جيدة يعني تقل الثقة بها. لماذا؟ يعني المفروض العكس. نعم الشيخ ياسر. نعم في الغالب أنها نسخة وراق، غالبا الوراقين قريبا ماذا كانوا؟ الوراقين يقوموا يعني بمثابة المكتبات، الوراقون يشوفون الكتب المطلوبة عند الناس مثلا التي يكتب عليها الطلب، هذا مثلا منهاج النووي، هذا مثلا رياض الصالحين، هذا مثلا زاد المستقنع، هذا مثلا كتاب كذا، كتاب الكتب التي يتداولها الناس بكثرة ينسخون منها نسخ ويضعونها عندهم. تأتي أن تبحث عن نسخة، تأتي للوراق يقول والله أبغى نسخة من رياض الصالحين، يقول لك عندي موجودة يعطيك إياها. من الذي ينسخها؟ هو يستأجر ناس، هؤلاء اللي يستأجرهم وراقون مهمتهم النسخ فقط، لا يهمهم ضبط النسخة، لا يهمهم النسخة مضبوطة ما فيها خطأ، يهمهم أن يكون شكلها جيد. يأتي للإنسان يقول والله هذه النسخة خطها أجمل من هذه، يأخذها لا تروج يعني المخطوطة. ففائدة أغلبية عند أهل المخطوطات من لهم خبرة بهذا أن كلما يعني حسن وجاد خط النسخة كلما قلت الثقة بها، وهذه يعني قاعدة أغلبية، لكن لكل قاعدة لا شواذ. هذه ورقات قليلة، يقول المؤلف ابتدى الجويني، هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة. ومن هنا كلمة ورقات، من هنا جاءت التسمية، والعلماء يقولون أن التسمية تكون دائما بأدنى ملابسة، أدنى ملابسة ذات التسمية، تسمية مثلا المدن البلدان مثلا القبائل وغيرها مثلا والأسر أحيانا تأتي بأدنى ملابسة، كونه مثلا اشتغل بالتجارة يقول فلان التاجر مثلا وتأتي اسمه التاجر، مثلا اشتغل مثلا بمهنة من المهن يقول مثلا فلان الخياط، فلان مثلا الزجاج، فلان كذا وكذا، يقول التسمية دائما تأتي بأدنى ملابسة. فهنا لما المؤلف رحمه الله ذكر المؤلف الجويني الذي يظهر أنه ما سمى كتاب الله، الذي يظهر أنه ما سمى كتاب الله، إذا من أين جاءت التسمية الآن مشتهرة ومصطلح عليها؟ جاءت من هذه الكلمة، كلمة ورقات. فالناس إذا قالوا مثلا عندك كتاب اللي فيها الورقات ثم حذفت فيه فأصبحت الورقات، ولهذا يقول العلماء التسمية دائما تأتي بأدنى أدنى ملابسة. وتسمية المؤلفات يا أخوان تأخذ أطوار، تسمية المؤلفات في السابق كانت تسمية الكتاب بسيطة تدل على مضمون الكتاب، لأن الكتب كثيرة قليلة ما تحتاج إلى أسماء حتى تفرق بينها، هذا مثلا كتاب مسند إمام أحمد يسمي المسند لأنه حديث مسند، هذا كتاب مثلا المصنف عبد الرزاق ما يسميه لكن لأنه صنفه سمي مصنف، الموطأ سمي بماذا؟ من قوله وطئه للناس توطئه سمي الموطأ، كما قلت التسمية تأتي بأدنى ملابس. وأحيانا الكتاب المؤلف يسميه باسم لكنه يشتهر بغيره، يشتهر عند الناس، هل يكون مثلا اسم كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المشهور عند الناس حتى في الكتب، يقول كتاب الداء والدواء، كتاب الداء والدواء، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو موافقة صحيح المعقول، صحيح المنقول لصحيح المعقول، ماذا يسمى؟ دل تعارض، كتاب العقل والنقل، اختصروها فقالوا كتاب العقل والنقل. ولهذا الإمام القيم يقول وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيب ثاني أو وجوبة العالم الرباني، نسيت الشرع الثاني كتاب ثاني. نعم نعم شيخ، هذه ورقات، هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره. لاحظوا معي زيادة المحلي يزيد زيادات في موقعها، كلمة تشتمل هي زيادة من المحلي من الشارع، لأن ما يصلح أن يكون ورقات قليلة على معرفة، ما يستقيم الكلام، فأذكر كلمة تشتمل حتى يستقيم الكلام. نعم. ويستمر وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين، أحدهما أصول والآخر الفقه، مفردين من الإفراد مقابل التركيب لا التثنية والجمع. والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. نعم، المؤلف رحمه الله سألان يعني سيعرف أصول الفقه، وبدأ يقول يعرف الأصل وحده ثم يعرف الفقه وحده، لأن هذا العلم يكون مؤلف من جزئين، وعادة حينما الشيء الذي مؤلف من جزئين إنما يعرف بتعريف ما تركب منه. ثم قال المؤلف من الإفراد مقابل التركيب. طبعا الإفراد يطلق بعدة إطلاقات، يطلق الإفراد مقابل ماذا؟ التثنية والجمع. مقابل التثنية يقال هذا مثنى وهذا مفرد، ويطلق المفرد مقابل الإضافة يقال هذا مضاف وهذا مفرد، يعني علي عن الإضافة. ويطلق المفرد مقابل الجملة يقال الخبر يأتي مفرد ويأتي جملة. ويطلق الإفراد مقابل التركيب، وهذا هو المراد. ولهذا المؤلف رحمه الله قال مفردين من الإفراد مقابل التثنية، لا مقابل الإضافة، لا مقابل الجملة، لا في المقابل ماذا؟ التركيب. مقابل التركيب. نعم. فالأصل الذي هو مفرد الجزء، يعني هذا قول والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منك المدخل. يعني لماذا نعرف على الأصل وحدها ونعرف الفقه وحدها؟ حتى يستقيم لنا تعريف هذا الاسم وهذا العلم اللي هو العلم اللقبي، أصبح لقبا على هذا العلم اللي هو أصول الفقه. نعم. الأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما ينبني عليه غيره، أو ما يبنى عندك، ما يبنى عليه غيره. الأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. وعلى الأصل يطلق بعدة إطلاقات، الأصل يطلق بعدة إطلاقات في اصطلاحات الفقهاء والعلماء. الأصل بمعنى يرد الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، بمعنى القاعدة المستمرة، كما نقول مثلا أكل الميتة على خلاف الأصل، أكل الميتة على خلاف الأصل، لأن الأصل في الميتة ما هو؟ التحريم، فأكلها للمضطر على خلاف الأصل. ويأتي الأصل بمعنى الرجحان، مثل ما نقول مثلا الأصل في الكلام الحقيقة، معنى الشيء الراجح هو الحقيقة. ويأتي الأصل ما يقابل الفرع في باب ماذا؟ في باب القياس، نقول هذا فرع وهذا أصل، يأتي الأصل ما يقابل الفرع. ويأتي الأصل بمعنى الدليل، ويأتي الأصل بمعنى الدليل، مثل نقول مثلا الأصل في وجوب الصلاة ما هو؟ الكتاب والسنة، كتاب الله تعالى أقيم الصلاة. الأصل في وجوب الحج الله تعالى ولله على الناس حج البيت. الأصل في قطع يد السارق ما هو؟ قول الله تعالى السارق والسارقة فقطعوا أيديكم. الأصل في وجوب الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بمعنى الدليل، الدليل الأصلي الموجب لهذا الحكم. طيب إذا كانت الأصل بهذه الإطلاقات، أيها المراد في أصول الفقه؟ طبعا عندنا أصول جمع أصل، أيهما المراد؟ نعم، بمعنى الدليل، يعني الذي يناسب أصول الفقه الدليل، بمعنى أصول الفقه، بمعنى أدلة الفقه، أدلة الفقه. ولهذا يؤلف وبعض الأصوليين يعرفون أصول الفقه يقولون أدلة الفقه الإجمالية، فأبدلوا كلمة أصول بأدلة، فدل على أن الأصل هنا في أصول الفقه المراد به الدليل. نعم. والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره، كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله. نعم، الفرع الذي مقابل الأصل ما يبنى على غيره، مثل فرع الشجرة يبنى على الأصل، أي شيء مثلا هو أصل ويتفرع منه شيء يقول هذا فرع وهذا أصل. طبعا لاحظوا معي أيها الأخوة، ذكر الفرع هنا مثلا ليس بكبير فائدة، ذكر الفرع، لكن ذكر المؤلف استطرادا، ولا كلامنا نحن الآن في الأصول وفي الفقه، في تعريف كلمة أصول وتعريف كلمة فرع، لكن ذكر الفرع ذكر استطرادا، ولا لا علاقة له بالموضوع، الفرع هنا لا علاقة له بالموضوع. بقي الإشارة أيها الأخوة، ما موضوع إن الأصول؟ إن الأصول ما موضوع؟ نعم فروع الشريعة. موضوعه فروع الشريعة. الشيخ يقول موضوعه فروع الشريعة، يعني فروع المقصود بها الأحكام، يعني موضوع ولا الفروع الأحكام هي ثمرة ولا الأحكام يعني الحكم يتفرع عن الحكم ودليله. الحكم ودليله عن دليل. طيب نسمع الشيخ. نعم الشيخ موضوعه فهم الدليل، فهم الدليل ولا هذه الغاية والثمرة؟ لاحظوا ما يقوى. يقول العلماء تحديد الموضوع في غاية الأهمية، موضوع الشيء في غاية الأهمية تحديد الموضوع، لأنه الذي يحددك مجال البحث. فمثلا الموضوع المقصود به المجال الذي يبحث فيه هذا العلم. فمثلا علم الطب ما موضوعه؟ يقولون موضوعه بدل الإنسان، موضوعه بدل الإنسان، بدل الإنسان. ومسألة الشفاء يقول هذه ثمرة. مسألة العلل والأمراض قالوا هذه المسائل، حسنت هي الموضوع، هذه مسائل الأمراض والعلل التي تصير في البدن، هذه المسائل. إذن موضوعه ما هو؟ يبحث في بدل الإنسان. هل يبحث في الأشجار؟ نقول لا. هل يبحث في بدل الحيوان؟ نقول لا، تخصص نعم. هل يبحث في البنيان حللها وأمراضها اللي هو شغل المهندسين؟ نقول لا. إذن موضوع المطلب بدل الإنسان. إذن على هذا نقيس، نقول ما موضوع علم الأصول؟ نعم شيخ. معرفة الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحل المشكلة. شوف يقول معرفة الأدلة الإجمالية، المعرفة هذه تأتي بعد، هذه ثمرة. نعم شيخ. الفقه كله شيخ. لا أخشى ما نسمع. نعم شيخ. نعم شيخ. استنباط الأحكام هذه الغاية، هذه ثمرة. مثل ما نقول في علم الفرائض الآن، علم الفرائض نقول ما موضوعها؟ ما موضوع علم الفرائض؟ التركة. ما الغرض منها؟ إيصال الحق المستحب، هذا غرض منها. فعلم الأصول موضوعه الأخذ منها. نعم السنة. نعم كتاب السنة. لا كتاب السنة هذا السنداد. كتاب السنة شيخ وموضوع كتاب السنة هذا السنداد يستمد من هذا. نعم الشيخ. نعم الأحكام الشرعية مثل ما قال الشيخ، يعني فروع الأحكام. لا موضوع علم الأصول يا أخوان هو الدليل الشرعي من حيث ثبوت، من حيث ثبوت الحكم به. موضوعه هو الدليل الشرعي من حيث ثبوت الحكم به، هذا موضوع علم الأصول. يعني ويبحث في ماذا؟ يبحث في الدليل الشرعي من حيث ثبوت الحكم به. وهذا يا أخوان أمر مهم. لماذا مهم؟ لأنه أحيانا يأتي إنسان ويستخدم القواعد الأصولية في غير محلها، فيشبه إنسان مثلا استخدم علم الطب في علاج الأشجار، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. أو استخدم مثلا أي شيء في غير موضوع، يقول لا موضوع علم الأصول هو الدليل الشرعي من حيث صحته. لا هذا خاص بعلم الحديث مثلا صحة وضعف. من حيث ماذا أيضا؟ من حيث ثبوت الحكم. يعني هذا الدليل ينتج هذا الحكم عند إذ هذا هو مجال بحث، هذا مجال بحث الأصولي. ما الذي يترتب على هذا أيها الإخوة؟ يترتب على هذا أمر يقع فيه كثير من الناس، وهو أنه يستخدمون القواعد الأصولية في كلام المكلفين. يستخدم القواعد الأصولية في كلام المكلفين. مثلا مسألة في الإقرار تطبق عليها قاعدة أصولية، لا هذا ما يكون. مسألة في الطلاق مثلا، يعني قال لزوجتي أنت طالق إلا كذا وإلا كذا، فيأتي بالاستثناءات فيبحث في مسائل الاستثناء عند الأصول ويقول يلزمها كذا بناء على القاعدة الأصولية. لا ما يتم هذا. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية الواردة هناك إنما هي في الدليل لا في كلام المكلفين. ولهذا أيها الإخوة، لهذا هل يعمل بمفهوم المخالفة في كلام المكلفين؟ ما يعمل به مفهوم المخالفة، ما يعمل به. إذا المفهوم المخالفة خاص بكلام الشارع، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه يا أخواني أمر يعني في غاية الأهمية، أن نقول أن موضوع علم الأصول هو الدليل الشرعي من حيث ثبوت الحكم به. وبعضهم يقول هو الحكم الشرعي من حيث ثبوته بالدليل، لكن كان الأول أقرب لأنه يبحث الدليل نفسه. وإن كان يوجد ترى يوجد في بعض المؤلفات أيها الإخوة يوجد تسامح في هذا الجانب، في بعض المؤلفات يوجد تسامح فيفرعون على القاعدة الأصولية من كلام المكلفين، مسائل في الطلاق، مسائل في الإقرار، مسائل في العتق، مسائل في البيع والشراء، إذا قال بعتك إذا قال اشتريته، يفرعون على قاعدة أصولية. لماذا يفرعون على كلام المكلفين؟ لأن القواعد الأصولية ترد على الألفاظ وهذا لفظ فيفرعون عليها. وكما قلت أنه هذا فيه نظر، فنقول أنه لا يستقيم. نعم شيخ. والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي. تلاحظون المحلي رحمه الله أتى بالمعنى اللغوي، الجويني رحمه الله ما أتى بالمعنى اللغوي، فرأى المحلي أنه فيه شوي نقص فقال لا فكمل بالمعنى اللغوي، لأن الجويني رحمه الله بدأ بالمعنى الصلاحي مباشرة. نعم. والفقه، والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم. نعم. ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لاحظوا معي المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، دائما يكون المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، دائما يكون المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، ودائما يكون بينهما علاقة، وهذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة، وهذا ما يؤثر لكن من باب فقط لفت النظر. يعني قد تكون العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة. مثلا إذا قلنا ما هو تعريف الصيام؟ الإمساك. باللغة الإمساك. في الاصطلاح إمساك عن شهوة البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الجديدة. فتلاحظون كلمة الإمساك تكررت المعنى اللغوي موجز المعنى الاصطلاحي. ما تعريف الحج؟ لغة قصد، وشرعا قصد بالله المعظم لوقت معين لعمل مخصوص. تلاحظون أن المعنى اللغوي وجد في المعنى في التعريف الاصطلاحي، هذا يدل على أن المعنى قريب، قد يكون بعيد شوي. مثلا الزكاة في اللغة بمعنى ماذا؟ النماء والزيادة. النماء والطهر والزيادة. في الاصطلاح ماذا تعريفها؟ ما جاء في التعريف، نقول هو إخراج مال مخصوص أو مال مخصوص في مال مخصوص يجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. وقد يكون أحيانا يسمى لأمر أبعد شوي مثل مسألة التيمم. التيمم ما هو تعريفه في اللغة؟ القصد. وفي الاصطلاح ضرب الوجه، ضرب اليدين، ضرب الصعيد في اليدين، ها، ومسح الوجه واليدين إحداهما بالأخرى عند فقد الماء أو العجز عن الاستعمال. طيب أين مسألة القصد؟ من أين جاءت تسمية هذه التسمية؟ هذا العمل تسميته بالتيمم من أين جاء؟ أخذ من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، يعني من هذه الآية فتيمموا أخذ مصطلح التيمم. قد تقول لأن التيمم لا بد له من نية، نقول لا ليس لهذا. الوضوء أيضا لا بد له من نية، الوضوء لا بد له من نية، والزكاة لا بد لها من نية، والحج لا بد له من نية. إذا لماذا ما سميناها تيمم؟ إنما أخذ من الآية من قول الله تعالى، وهذا ليس له يعني أثر كبير لكن من باب عن نفس النظر فيها. نعم. من أول شيء والفقه، والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية. والفهم أعم، أما في الفقه فهو فهم شيء معين، شيء خاص، فهم شيء خاص. دائما المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي. قالوا في اللغة فقه وفقها وفقها، قالوا فقه بمعنى وفقها ويقال فقها. كلمة فقها أبلغ في الدلالة على المعنى اللي بالضم، فقها أبلغ في الدلالة على المعنى. ما وجه كون أبلغ؟ قالوا معنى فقها أي صار الفقه له سجية، بخلاف فقها وفقها. فقها معنى عرف وأدرك، لكن فقهها قال فلان فقهها مو مجرد انه عرف فقط لكن عنده ملكة اي صار الفقه له سجية. نعم. وهي درجة اعلى من درجات مطلق البحث مطلق الادراك درجة اعلى منها. نعم شيخ. والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعم. لاحظوا معي المحلي يقول وهو معنى شرعي قال ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام اللي هو التعريف المصطلح عليه. هذه مسألة أنا ما يعني أجزم لا أجزم بها لكن أطلب من بعض الأخوان يبحثونها وهي هنا قال معنى شرعي. هل مثلا تسمية الفقه بهذا المصطلح هل هو حقيقة شرعية ولا حقيقة عرفية؟ عرفية هو حقيقة عرفية لكن تسمية الصلاة بالصلاة مثلا والزكاة بالزكاة بالزكاة والحج هذه تسمى ماذا؟ شرعية. المحلي رحمه الله لماذا قال شرعية؟ أنا ما لا أجزم شيء بهذا لكن أنا أعرف أنه الأولى أن يقول واصطلاحا مثلا أو عرفا الأولى لكن المحلي رحمه الله قال شرعا. ونعلم أن مثل هذا يعني إطلاق هذا التعريف أو هذا الاسم الفقه على هذا المصطلح هل هو من باب الحقائق الشرعية أو من باب الحقائق العرفية؟ من باب الحقائق العرفية يعني متعارف عليه صراحة لكن ليس حقيقة شرعية لأنه لم يرد مثلا يعني قصر الفقه على هذا بل كان عند السلف الفقه ما هو أعم من هذا. ولهذا أبو حنيفة رحمه الله ماذا قال الفقه؟ معرفة النفس ما لها وما عليها يعني يشمل كل شيء معرفة النفس ما لها ولا وما عليها. راجع لنا الشيخ محمد راجع لنا المسألة هذه. نعم شيخ ومعنى شرعي ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعم. كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها يعود المعرفة يعني التي طريقها هذه المعرفة الاجتهاد والفقه. الأصول أهل الأصول يصطلحون يسمون يعني مصطلح الفقيه عندهم يطلقونه على المجتهد يطلقونه على المجتهد لكن من عرف الأحكام تقليدا ولا حفظ متنا لا شك أنه طالب علم ولا شك أنه يعني يستفاد منه لكن هل هو فقيه على مصطلح الأصول؟ يقول لا الفقيه عندنا يقول الأصول هو المجتهد الذي عرف الحكم من دليله. وهذه مسألة اصطلاحية ولهذا ابن عبد السلام كان يقول عن الذين عن يقول هؤلاء نقلة ليسوا فقهاء يقول هؤلاء يسميهم نقلة ليسوا فقهاء. نعم وهي مسألة اصطلاحية وإن كان مثلا من حضرة مثلا لا شك أنه إنجاز يعتبر عمل جليل يعني لكن بالنسبة للمسألة الصلاحية هل يسمى فقيه؟ قال لا. إذا من هو الفقيه الذي عرف الحكم بدليله؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد فليس معناها التي طريقها الضمير ما يعود على الأحكام لو كانت تعود على الأحكام لدخل في المقلب لكن يقول طريقها تعود على المعرفة يعني معرفة طريقها الاجتهاد لا طريقها التقليد. بعض الأصوليون يعرفون الفقه بأنه نفس الأحكام نفس الأحكام يقول هذا هو الفقه وبعضهم يعرفونها بالشيء الناشئ عن دراية الأحكام يعني علم الفقه الأمر الناشئ عنها يسمونه هو الفقه يقول ما ينشأ عن معرفتها وإدراكها العلم الحاصل بها هو الفقه. وهي مسألة يعني الخضم بها يصير مسألة اصطلاحية بقي معنى الأصوليين أشاروا إلى أن معرفة الأحكام الأحكام جمع محلى بأل ماذا يفيد على ما مر معنا في مسألة التطبيق على الأحاديث يفيد العموم. إذا قلنا معرفة الأحكام معناها أنه لابد أن يكون عالما بجميع الأحكام هل هذا شرط الفقيه؟ يعني هل لابد أن يكون الفقيه عالما بجميع الأحكام؟ لو ثبت عنه مسألة قال ما أدري لا يضر. مالك رحمه الله كم قال في لما سئل عن كم مسألة قال فيها لا أدري؟ سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري. فإذا على إذا قلنا بأن المقصود لابد أن الإحاطة جميع الأحكام خرج الإمام مالك. الإمام مالك إمام دار الهجرة وفقيه زمانه. إذا ما المقصود مثلا؟ الإحاطة. نعم الإحاطة نعم اللي حاطط بمجموعها وجده المقصود. نعم شيخ نعم أحسنت. المقصود يعني اللي حاطة بجملة بجملة غالبة والتهيؤ لإدراك الباقي. اللي حاطة بجملة منها والتهيؤ لإدراك الباقي اللي هو حصول الملك. نعم من أول يا شيخ. ومعنى شرعي. ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، العلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان وأن الزكاة واجبة في مال الصبي. سيذكر المؤلف أمثلة للمسائل التي هي مسائل خلافية ليس المسائل مجمع عليها، لأنه قال لا بد أن يكون الفقه